شخص كافر يتظاهر بالإسلام ويدعو المسلمين إلى غير دين الله تحت اسم الإسلام، فما حكمه وهل دمه حلال؟ نعم، إذا كان يضل المسلمين عن الإسلام فهذا يعتبر أذى لله ولرسوله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. نعم، ويقول أيضا ابن أبي الحقيق ابن أبي الحقيق نحو ذلك، فمن الأعداء الذي استطيع اغتياله فينبغي أن يغتال وينفر عنه وعن نحلته. وإلى الله المشتكى. أخبرني بعض إخواني بالله أن اليهود لما رأوا كثرة الإسلام في أمريكا وفي غيرها لبسوا الزي الإسلامي العمامة والثوب وأخذوا عصيهم ويذهبون يسألون على أبواب التكاكين والمعارض، معناه أنهم يرون الناس أنكم إذا أسلمتم ستكونون متسولين شحاتين. فالمهم يا إخوان، أعداء الإسلام حريصون كل حرص على ماذا؟ على تشويه الإسلام، على تشويه الإسلام. والله المستعان. نعم، تفضل.